قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 65 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، ولا زلنا في كتاب النكاح، وقد انتهينا في المجلس الماضي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في تملك المرأة للصداق وما يتعلق بذلك من أحكام المهر المسمى، ونبدأ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام المفوضة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، وإن تراضيا قبله على مفروض جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يصح تفويض البضع. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في المفوضة أو المفوضة. فالمفوضة أي التي فوض مهرها، والمفوضة التي فوضت غيرها، التي فوضت غيرها في شأن مهرها. وأصل التفويض الإهمال، يعني الإنسان لا يقوم بالمهمة بنفسه، وإنما يهملها أو يوكلها إلى غيره. والتفويض الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى على نوعين: تفويض البضع وتفويض المهر. أما تفويض البضع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فهو كما قال: أن يزوج الرجل ابنته المجبرة بلا مهر، أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. فحقيقة تفويض البضع هو التزويج بلا مهر، إما من قبل الأب مع ابنته المجبرة التي يملك إجبارها، كما سبق معنا بيان ذلك في ما يتعلق بالولاية في النكاح، أو غير الأب من الأولياء حينما يزوج موليته بإذنها بلا مهر، أن تأذن للولي أن يزوجها بلا مهر. فيصح التفويض البضع، بمعنى لو حصل هذا في النكاح فإن النكاح صحيح، لما تقدم من أن ذكر المهر في العقد ليس شرطا، وإنما هو سنة، لقول الله تبارك وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وإن طلقتموهن من قبل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ووجه الدلالة من الآية كما سبق معنا هو أن الله تبارك وتعالى هنا أثبت طلاقا قبل الدخول وقبل التسمية، والطلاق فرع عن صحة النكاح، فدل على صحة نكاح من لم يسمى لها المهر. وكذلك دل على صحة هذا التفويض حديث ابن مسعود رضي الله عنه في سنن الترمذي وابي داود وغيرهما، أنه سئل عن امرأة توفي زوجها ولم يسمي لها صداقا، فأفتى ابن مسعود رضي الله عنه بأن لها مهر المثل وعليها العدة ولها الميراث، فجاء معقل بن سنان رضي الله عنه فقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في امرأة منا في بروع بنت واشق. فهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن التزويج بلا مهر صحيحا لما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم العدة والميراث، لأنهما فرع عن صحة النكاح. النوع الثاني من التفويض، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتفويض المهر. تفويض المهر، وحقيقة تفويض المهر قال المؤلف بأن يزوجها، يعني يزوجها الولي من أب أو غيره، بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. فلا تزوج بلا مهر، وإنما تزوج على مهر يفوض تحديده، يوكل تحديده، يسند تحديده إلى أحدهما الرجل أو المرأة أو إلى شخص أجنبي. فهنا هل يصح هذا التفويض؟ النكاح صحيح، النكاح صحيح للأدلة السابقة، لكن هل يعتبر تفويض المهر إلى الأجنبي بحيث أنه يصح أن يوكل له التحديد؟ الجواب لا، لأن ما فوض إلى أجنبي من شأنه أن يكون ما فوض إلى أحدهما أو إلى أجنبي دون أن يبين في العقد من شأنه أن يكون مجهولا، والمجهول لا يصح أن يكون مهرا كما سبق معنا في شروط المهر، والضابط فيه أن ما صح ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا. فلما فسدت التسمية بالجهالة ثبت لها مهر المثل. لماذا؟ لأن العقد صحيح، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلها مهر المثل بالعقد، يعني يثبت مهر المثل للمفوضة أو المفوضة سواء كانت مفوضة وضع أو مفوضة مهر، يثبت لهما مهر المثل. لماذا؟ لأن العقد صحيح ولم توجد تسمية صحيحة، فوجب حينئذ مهر المثل. لكن متى يجب مهر المثل؟ هل يجب بالعقد أو يجب بالدخول؟ يجب مهر المثل بالعقد، لأن كل من قلنا وجب لها مهر المثل، سيأتي عدة مسائل بعد قليل، إما أن يكون المهر وجب لها بالعقد أو وجب لها بالدخول الوطء كما سيأتي معنا بعد قليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجب لها مهر المثل بالعقد. ولهذا متى ننظر إلى مهر مثلها؟ حين العقد. لماذا ننظر إليه حين العقد؟ لأنه هو وقت الوجوب، واضح؟ وليس بالطلب، وإنما حين العقد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، يعني أن الحاكم القاضي هو الذي يفرض المهر، مهر المثل، لا على سبيل التشهي وإنما على سبيل تقديره بحسب مثلها، لكن لا يفرضه ابتداء وإنما يفرضه إذا طلبت المرأة. فإذا فرضه الحاكم حينئذ فإنه يصبح كالمهر المسمى. ما أثر ذلك؟ أنه لو حصل الطلاق بعد فرض الحاكم لمهر المثل فإنه يجب نصفه، لا نقول لا مهر لها وإنما لها المتعة كما سيأتي. إذا فرض الحاكم المهر فإنه يصبح كالمسمى، يتنصف بالطلاق قبل الدخول، يتنصف بالطلاق قبل الدخول. قال المؤلف رحمه الله: وإن تراضيا قبله، وإن تراضيا يعني الزوج أو الزوجة قبله، يعني قبل فرض الحاكم، لو تراضيا قبل فرض الحاكم على شيء مفروض جاز. يعني لو اتفقت المرأة الزوجة والزوج على شيء من المهر قبل الارتفاع إلى الحاكم، سواء كان قليلا أو كثيرا مما يصح أن يكون مهرا، جاز، لأنه لا يخلو إما أن يكون مساويا لمهر المثل أو أكثر منه أو أقل منه. فإن كان مساويا لمهر المثل فهذا هو مهر المثل الذي وجب بالعقد، وإن كان أكثر منه فإنما زاد على مهر المثل قد دفعه الزوج بطيب نفس منه، وإن كان أقل من مهر المثل فإنما نقص عن مهر المثل قد رضيت المرأة بإسقاطه، فهي قد رضيت بالأقل وهو قد رضي بالأكثر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه، يعني يصح أن تسقط المرأة مهر المثل عن زوجها قبل فرضه، ولا نقول بأن هذا إبراء من مجهول فلا يصح. فإن قال: كيف تسقط شيئا لم يثبت لها؟ هل يصح هذا الكلام؟ هل الحقوق تقبل الإسقاط قبل وجوبها؟ لا تقبل الحقوق، لا تقبل الإسقاط قبل وجوبها، وهذا سبق لنا أمثلة في النكاح وفي المعاملات. فهل نقول هنا إن قول المؤلف ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه مشكل على هذا الكلام؟ الجواب لا، لأن مهر المثل قد وجب بالعقد كما سبق معنا قريبا، وهي حينما أسقطته أسقطته بعد وجوبه، فيصح إبراؤها منه. نعم. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. نعم، لو أن أحد الزوجين مات في حالة المفوضة، سواء كانت مفوضة بضع أو مفوضة مهر، إما أن يموت بعد الإصابة والدخول، فهذا واضح أليس كذلك؟ يجب لها المهر كاملا، مهر المثل كاملا. أما إن مات أحدهما الزوج أو الزوجة قبل الإصابة، يعني قبل الوطء أو الفرض، وكذلك قبل الخلوة، لأن الخلوة كما سيأتي معنا يستقر بها الخلوة وكما سبق أيضا يستقر بها المهر. فإذا مات أحد الزوجين قبل الإصابة أو قبل تحديد مهر المثل أو قبل الخلوة، قال المؤلف رحمه الله: ورثه الآخر. لماذا؟ لأن النكاح صحيح وإن لم يسمى فيه المهر كما تقدم معنا، فيثبت الإرث بسبب الزوجية. ولها مهر نسائها كامل المهر من مهر المثل، مهر نسائها، يعني ينظر إلى قراباتها، أخواتها، أمها، عماتها، خالاتها، فيقدره الحاكم بناء على ذلك، ينظر إلى من تشابهها في المال والجمال وما شابه ذلك مما له أثر في تقدير المهر، كذلك السن وما شابه ذلك. والدليل على هذا هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه السابق قريبا. نعم. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة. أما إذا كانت الفرقة الحاصلة بينهما فرقة طلاق فلا تخلو من حالتين، إما أن يكون الطلاق قبل الدخول أو بعده. والمراد في كلام المؤلف رحمه الله قبل الدخول هو لا يعني الدخول فقط، بل المذهب الدخول والخلوة والاستمتاع وما شابه ذلك مما يستقر به المهر، وما شابه ذلك مما يستقر به المهر. فلو أن العبارة كانت مثلا وإن طلقها قبل حصول ما يستقر به المهر، فالدخول هو أحد الأشياء التي يستقر بها المهر. إذن الحالة الأولى أن يكون طلاق المفوضة قبل حصول ما يستقر به المهر من الدخول أو الخلوة ونحوهما، فحينئذ ليس لها شيء من المهر لأنه لم يفرض لها شيء. ولهذا الله تعالى يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فلم يذكر هنا في آية البقرة لم يذكر مهرا، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإن طلقها قبل الدخول يعني الدخول والخلوة ونحوهما فلها المتعة، لها المتعة. ما هي المتعة؟ المتعة هي شيء تعطى إياه المرأة، قال المؤلف رحمه الله بقدر يسر زوجها وعسره، يعني يعطيها شيئا من المال غير مقدر، وإنما يختلف بحسب يسر الزوج وعسره. فإن كان موسرا كانت المتعة أكبر، وإن كان معسرا كانت أقل. يعني قال فقهاء الحنابلة إن أعلاه خادم وإن أقله لباس وكسوة مما يصح أو تصح الصلاة به. والدليل على المتعة وهي حينئذ واجبة، الدليل عليها قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فالآية فيها الأمر والأمر للوجوب. وكذلك الحالة الثانية أن يكون طلاقها بعد الدخول، قال المؤلف رحمه الله ويستقر مهرها مهر المثل بالدخول. فإذا كان طلاق المفوضة تفويض مهر أو تفويض بضع بعد الدخول فإن مهر المثل يستقر بالدخول ويجب كاملا، واضح؟ وكما قلنا الدخول أو الخلوة أو اللمس أو التقبيل وما شابه ذلك، كما أن المهر المسمى يجب كاملا بالدخول ويتنصف بالفرقة قبل الدخول. وهكذا القاعدة في كل فرقة من قبل الرجل، في كل فرقة من قبل الرجل قبل الدخول يتنصف بها المهر المسمى، وبعد الدخول يجب فيها كامل المهر المسمى وكامل مهر المثل. وإذا كانت الفرقة بسبب المرأة فإن كانت قبل الدخول فلا شيء لها، سواء كان قد سمى لها أو لم يسمى لها. ولهذا قال المؤلف وإن طلقها بعده فلا متعة. فالمتعة إنما تجب في حالة الفرقة في الحياة المطلقة، الفرقة في الحياة بالطلاق قبل الدخول في المرأة التي لم يسمى لها مهر. أما سائر المطلقات كالمطلقة بعد الدخول أو المطلقة قبله وقد سمي لها مهر فلا يجب لها المتعة، واضح؟ وقال بعض الفقهاء إنه يستحب لها المتعة لعموم الآية الثانية في سورة البقرة لقول الله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. وهذا الكلام السابق الذي ذكرناه في المفوضة وتقسيمها وتقسيم حكمها عند الطلاق إلى الطلاق قبل الدخول ونحو مما يستقر به المهر، والطلاق بعد الدخول ونحو مما يستقر به المهر، هذا التقسيم أيضا يجري على المرأة التي سمي لها مهر فاسد مع صحة العقد، فحكم التي سمي لها مهر فاسد مع صحة العقد كحكم المفوضة تماما، واضح؟ نعم. قال رحمه الله وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى. نعم. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفرقة في الحياة والممات، الفرقة في الحياة والممات في النكاح الصحيح سواء كان المسمى فاسدا أو كان المسمى أو كان المهر لم يسمى، تكلم في الحكم في الفرقة في النكاح الفاسد، واضح؟ ولاحظوا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال وإذا افترقا ولم يقل إذا طلقها، قال وإذا افترقا، لأن الطلاق وإن ألزم به من باب الاحتياط إلا أنه ليس طلاقا شرعيا، واضح؟ لأن النكاح ليس صحيحا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن افترقا في الفاسد فكذلك لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قبل الدخول والخلوة وقبل الدخول والخلوة فحينئذ قال المؤلف رحمه الله فلا مهر وكذلك ولا متعة. لماذا؟ لأن هذا العقد عقد فاسد فلا يرتب عليه أثر لا من حيث وجوب المهر ولا من حيث وجوب المتعة، وكذلك حتى لو كانت الفرقة ناشئة عن الوفاة فإنه لا مهر ولا متعة ولا إرث لأنه لم يوجد سبب الإرث الصحيح، النكاح فاسد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعد أحدهما يعني بعد الدخول أو الخلوة يجب المسمى، يجب المسمى يعني المهر المسمى قياسا قياسا على العقد الصحيح، يعني مع أن النكاح فاسد، والمراد بالأنكحة الفاسدة الأنكحة المختلف فيها، التي المراد بالأنكحة الفاسدة يعني في النكاح يفرقون بين الفساد والباطل، الفاسد والباطل، الفاسد ما فيه خلاف والباطل ما لا خلاف في فساده أو في تحريمه. فمثلا من أمثلة النكاح الفاسد لو كان النكاح بلا ولي أو بلا شاهدين، فإذا كان بعد الدخول يجب لها المسمى لأن التسمية تصح، تسمية صحيحة ومعتبرة من حيث الأصل، ولم يقل يجب لها مهر المثل وإنما قال يجب المسمى. نعم. إذا لم يسمى كيف؟ إذا لم يسمى يأتي الآن بعد قليل. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بكارة، وللمرأة منع نفسها. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيضا مسائل مما يجب فيها مهر المثل. المسألة الأولى قال ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة، يجب لها مهر المثل بماذا؟ بالوطء. المسألة التي ستأتي الآن مهر المثل لا يجب فيها بالعقد، يعني لا يوجد عقد صحيح، ولهذا الفاسد وهو فاسد لم نوجب به مهر مثل، أليس كذلك؟ فهنا لا يوجد عقد صحيح، فلا يمكن نرتب مهر مثل على عقد لا يصح، وإنما كلها يجب فيها مهر المثل بالوطء. الحالة الأولى قال ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة، كما لو وطئ امرأة يظنها زوجته أو ما شابه ذلك. الحالة الثانية قال أو زنا كرها، يعني لو أكرهت المرأة على الزنا فإنه يجب لها مهر المثل مقابل هذا الوطء. والدليل على وجوب مهر المثل لمن وطئت بشبهة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عائشة رضي الله عنها فلها المهر بما استحل من فرجها، والصور الآتية ملحقة ومقيسة عليه. إذن قلنا لمن وطئت بشبهة، ثانيا المزني بها كرها، وخرج بقوله المطاوعة، فالمطاوعة لا شيء لها وإنما عليها الحد، ليس كذلك؟ كذلك يجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل، وليس فاسد فقط، وإنما نكاح باطل مجمع على تحريمه، لكن بشرط أن تكون المرأة تجهل التحريم. أما إذا كانت تعلم التحريم ومطاوعة فهي زانية والعياذ بالله، واضح؟ ومن باب أولى العقد الفاسد أنها إذا وطئت بعقد فاسد ولم يسمى لها مهر، من باب أولى أنه يثبت لها مهر المثل، وهو نوع وطئ بشبهة. والدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها كما قلنا قبل قليل في سنة الترمذي فلها المهر بما استحل من فرجها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجب معه أرش بكارة، يعني هل نقول إن هذا الوطء بشبهة أو بزنا كرها هذه جناية حصل فيها إتلاف البكارة فيجب فيها أرش الجنايات كما سيأتي معنا في باب الجنايات؟ واضح وواضح، يعني هل يجب فيها دية؟ نقول لا، لأن الأرش داخل في مهر المثل، هذا المهر المثل هو أو يدخل فيه في مهر الأرش، لأننا إنما أوجبناها بسبب هذا الوطء الذي تسبب في إتلاف البكارة. نعم. طيب الموطوءة أو التي عقد عليها عقد فاسد لا يصح هذا العقد، لكن هل يصح تزويجها قبل طلاق أو فسخ؟ يعني امرأة عقد عليها عقد فاسد كأن يكون بلا ولي، هذا العقد غير معتبر، فهل نقول مع أنه غير معتبر يصح أن تتزوج حتى وإن لم يطلقها زوجها في العقد الفاسد؟ الجواب أنه لا بد من التطليق احتياطا لمن يصحح النكاح، لا بد من الطلاق أو الفسخ، فإن أباهما الرجل أجبر الحاكم الزوج بذلك، إلا في حالة واحدة وهي إذا كان الذي سيعقد عليها هو الذي تزوجها بعقد فاسد، فإننا لا نجبره على الطلاق ثم إجراء عقد صحيح، لأننا إنما أجبرنا على الطلاق فيما لو كان المتزوج غيره من باب الاحتياط، وهنا هو المتزوج فلا يمكن أن يقال بأنه عقد على امرأة معقود عليها لغيره. واضح؟ نعم. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع، فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. نعم. هل للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها حتى تقبض صداقها؟ نقول لا تخلو المرأة من حالتين، إما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده. فإن كان قبل الدخول فللمرأة، إن كان قبل الدخول فلا يخلو الصداق من أن يكون حالا أو مؤجلا. قلنا في التقسيم الأول لا يخلو أن يكون الحال قبل الدخول أو بعد الدخول، فإن كان قبل الدخول فلا يخلو المهر من أن يكون حالا أو مؤجلا. فإن كان المهر حالا فللمرأة منع نفسها وعدم تسليم نفسها للزوج حتى تقبض الصداق. ولهذا قال المؤلف وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، حتى ولو كانت مفوضة، يعني حتى لو كانت مفوضة لم يسمى لها مهر، فلها أن تمنع نفسها من الدخول من التسليم حتى يسمى لها مهر المثل ويبذله الزوج. واضح؟ الحالة الثانية من حالات قبل الدخول أن يكون الصداق مؤجلا، أو أن يكون الصداق مؤجلا لم تقبضه، أن يكون الصداق مؤجلا لم يحل أجله بعد، أو يكون مؤجلا وقد حل أجله قبل التسليم. فحينئذ في حالة الصداق المؤجل سواء كان قد حل أو لم يحل، فهل للمرأة أن تمنع نفسها؟ واضح؟ نقول ليس لها أن تمنع نفسها. لماذا؟ لأن الأصل أن المرأة يجب عليها بذل نفسها بالعقد الصحيح، فلما رضيت تأجيل المهر كان في ذلك رضا في تسليم نفسها قبل قبض المهر. واضح؟ ولا تقول بما أن المهر أصبح حالا الآن لا بد أن يدفع المهر قبل التسليم، لأننا نقول بأنها هي رضيت في الأصل أن تبذل نفسها أو تسلم نفسها قبل التسليم. الحالة الثانية أن تكون المرأة سلمت نفسها. نحن قلنا إما أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول، صح؟ انتهينا من حالات قبل الدخول، ننتقل إلى الحالة الثانية وهي بعد الدخول، وهذا كلام المؤلف أو سلمت نفسها. فإذا كانت المرأة سلمت نفسها تبرعا قبل قبض المهر فليس لها أن ترجع وتمتنع من زوجها حتى يقبضها المهر. لماذا؟ لأنها رضيت بتسليم نفسها، فلما رضيت بتسليم نفسها لم يكن لها أن ترجع عن هذا الرضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن أعسر بالمهر الحال فلها. طيب قبل ذلك لو أن الزوج امتنع من تسليم المهر الحال والمرأة امتنعت من تسليم نفسها، فما الحكم؟ يجبر الزوج أولا على تسليم المهر ثم تجبر المرأة ثانيا على تسليم نفسها، فإن أبت أن تسلم نفسها فإن الزوج له الحق في الرجوع بما أدى من المهر حتى تسلم نفسها. وكذلك لو أنه أعطاها المهر ثم طلب أن تسلم نفسها فأبت فله أن يرجع فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن أعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول. إذا أعسر الزوج فلم يستطع أداء المهر فلا يخلو المهر من أن يكون حالا أو مؤجلا. فأما إذا كان المهر مؤجلا لم يحل أجله بعد فإنه لا أثر للإعسار لأنه لم يجب عليه بعد، كما أن الإعسار لا أثر له في الديون التي لم يحل أجلها كما سبق معنا فيما يتعلق بالحجر. أما إذا كان المهر حالا أو حل المهر وأعسر الزوج فلم يستطع بذله فلها الفسخ، لها الفسخ سواء كان إعساره قبل الدخول أو بعده، لأنها هي في الأصل إنما رضيت مقابل العوض مقابل المهر، فلما لم تتمكن من الحصول على العوض وهو المهر ثبت لها الفسخ. نظير هذا لو أن المشتري أفلس وعنده عين المال، عنده عين السلعة التي اشتراها، ألا يكون بائعها عليه أحق بها من باقي الغرماء كما سبق معنا هذا؟ فكذلك هنا نقول بأنه معسر، فالمرأة لم ترضى بالزواج بلا تسليم المهر إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت المرأة تزوجت الرجل وهي عالمة بأنه معسر، فحينئذ ليس لها حق الفسخ لأنها دخلت في هذا الزواج على بينة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، وعبارة المؤلف رحمه الله تعالى ربما يفهم منها أنه سواء كانت عالمة بالعسرة أو ليست عالمة بالعسرة، يعني صاحب الزاد ربما يفهم من كلامه أنه أطلق في ثبوت الفسخ، أليس كذلك؟ والمذهب هو أن الفسخ إنما يكون في حالة عدم علمها بعسرته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يفسخه إلا حاكم، يعني هذا النكاح الذي يفسخ لأجل إعسار الزوج بالمهر الحال لا يفسخه إلا حاكم، لأن الحاكم هو الذي له الفسخ أو هو الذي يتولى الفسخ في مثل هذه المسائل التي تكون محلا للاختلاف والنزاع، الفسخ مثلا للإعسار، الفسخ للعيب، كل هذا يحتاج إلى تقدير، والتقدير من شأن الحاكم أو القاضي، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لا يفسخه إلا حاكم. نعم. قال رحمه الله: باب وليمة العرس، تسن ولو بشاة فأقل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب وليمة العرس، هذا الباب عقده المؤلف في أحكام وليمة العرس. والوليمة مشتقة من الالتئام، والالتئام هو الاجتماع، لأن هذه الوليمة تكون بمناسبة الاجتماع في العرس، وهي أيضا اجتماع، ولهذا هي تطلق في الأصل على الاجتماع ثم أصبحت خاصة بوليمة العرس، طعام الوليمة أو الوليمة مسمى على الوليمة التي تقام بمناسبة العرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى تسن. هذا حكم الوليمة أنها سنة، وقد دل على سنيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله ففي متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج: أولم ولو بشاه. وأيضا في المتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بحيس وضعه على نطع صغير. فهذه السنة ثبتت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. قال تسن. ما هو محل سنيتها؟ يعني هل تسن عند العقد أو عند الدخول أو بعد الدخول؟ المؤلف أطلق، والمذهب المشهور من المذهب عند المتأخرين هي أنها تسن بالعقد، يعني الأصل في موضعها أن يكون عند العقد، تسن بالعقد. فلو أنه أولم عند العقد ولم يولم عند الدخول يكون قد فعل السنة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنها تكون عند الدخول، كأنه يقول هذا هو العرف أو ما شابه ذلك. والمرداوي رحمه الله تعالى في الإنصاف رجح كلاما حسنا، وهو التوسيع فيها من وقت العقد إلى انتهاء أيام العرس، ليس إلى الدخول، إلى انتهاء أيام العرس بعد الدخول بيوم. فمن أولم في هذه المدة فقد أصاب السنة. وتحديد هذه المدة مهم، لأنه يترتب عليها حكم إجابة وليمة العرس. ما هي وليمة العرس التي يأتي فيها الحكم؟ هي الوليمة التي وقعت في هذا الوقت. إذا تبين وقتها فما هو مقدارها؟ قال المؤلف رحمه الله تسن ولو بشاة فأقل. تسن ولو بشاة فأقل. بشاة كما في حديث أنس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة، أو أقل من شاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل بصفية، فإنه أولم بحيث طعام مجموع ولم يكن فيه ذبح لشيء من الغنم. وقال بعض الحنابلة إن السنة ألا يقل عن الشاه، لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: أولم ولو بشاه، يعني السنة في حق المقتدر ألا يقل الطعام في الوليمة أو الوليمة عن شاه، لأن بعض الناس ربما يظن أن المبالغة في التخفيف مقصود لذاته، وهذا خلاف السنة. يعني لو يظن بعض الناس أنه إجراء عقد ودخول وعدم إقامة أي وليمة لا هنا ولا هنا مهما كانت صغيرة، وأن هذا من التخفيف المطلوب، لا، ليس من التخفيف المطلوب، لأنه خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي رغب بالتخفيف هو الذي قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. فالاعتدال مطلوب سواء في الوليمة أو في المهر أيضا كما سبق معنا. نعم. وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر، فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه ذمي كرهت الإجابة. نعم. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن حكم وليمة العرس تكلم عن حكم إجابتها، فعندنا مسألتان: حكمها في نفسها، وحكم الإجابة إذا دعي الإنسان إليها. فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر وجوب الإجابة بستة شروط أو بستة ضوابط. قال: وتجب أولا في أول مرة، ليس المراد أنه أول زواج للإنسان، وإنما في اليوم الأول، لأنه أحيانا وفي بعض الأعراف تقام الوليمة يومين وثلاثة. فما هو الواجب؟ هل هو الذي يكون قبل الدخول أو بعد الدخول؟ نقول الواجب هو اليوم الأول. قال: وتجب في أول مرة، قال إجابة مسلم. القيد الثاني أن يكون الداعي مسلما، فلو كان الداعي ذميا مثلا لم تجب عليه الإجابة. الشرط الثالث يحرم هجره، أن يكون الداعي مسلما الشرط الثالث ويحرم هجره. فإذا كان الداعي مسلما يجوز هجره كالفاسق فإن إجابته كأهل البدع، فإن إجابته ليست واجبة، لأن الإجابة تناقض الهجر. كيف نبيح هجره ثم نوجب إجابة دعوته؟ يعني كما قلنا يحرم هجره الفاسق الذي يجاهر بالمعصية وأهل البدع ونحوهم. الشرط الثالث إليها، يعني دعاه إليها. إذن نقول الدعوة، أن يدعى الإنسان إلى الوليمة. الشرط الرابع قال، أو الشرط الخامس نعم الخامس قال إن عينه، يعني أن تكون الدعوة معينة، لأن الدعوة قد تكون معينة وقد تكون غير معينة مطلقة. قد تكون دعوة معينة يكلمه يلاقيه فيخاطب دعوة خاصة، أو يكلمه بالهاتف، وقد تكون دعوة جفلة يأتي إلى أهل المجلس مجموعة من الناس أو في المسجد ويقول اليوم زواجي، أنا أدعوكم لحضور الزواج. هذه دعوة معينة تشبه الآن أحيانا تكون دعوة في مجموعة واتساب فيه 50 شخص أو 100 شخص، هل هذه دعوة معينة؟ لا. إذن الشرط الخامس أن يعينه، قال المؤلف رحمه الله إن عينه. الشرط السادس ولم يكن ثم منكر، أن تخلو الدعوة أو محل الدعوة من منكر. فإذا اجتمعت هذه الشروط الستة فإن إجابة الدعوة للعرس واجبة. والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم أو فقد عصى الله ورسوله. فلا تكون معصية الله ورسوله إلا في ترك أمر واجب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وإذا تخلفت هذه الشروط فإن الدعوة إذا تخلفت هذه الشروط أو بعضها فإن الدعوة لا تكون واجبة، بل ربما تكون مكروهة، بل ربما تكون محرمة. ولهذا قال فإن دعا الجفلا، وهي الدعوة العامة، مثل ما قلنا يأتي ويقول لأهل المسجد اليوم وليمة العرس احضروها أو ادعوكم إليها، أو في اليوم الثالث، لأنه فهمنا اليوم الأول واجب واليوم الثاني مباح أو سنة واليوم الثالث مكروه كما سيأتي. قال أو في اليوم الثالث، يعني إذا دعاه الجفلة كرهت الإجابة على المذهب، أو دعاه في اليوم الثالث كرهت الإجابة. قد جاء فيه حديث رواه أبو داود وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. قال أو دعاه ذمي، يعني إذا كان الداعي له ذمي فإنه تكره الإجابة، لأن في إجابة الذمي نوع إكرام له، وأيضا مظنة أن يكون في ماله شبهة. ويلحق بالذمي في هذه المسألة إذا كان الداعي في ماله حرام، يعني ماله مختلط بين المباح والحرام، فإن الإجابة تكره اتقاء لأكل المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام السابق في حكم وليمة العرس وفي حكم الإجابة إذا دعي الإنسان إليها، فما حكم الدعوات سوى دعوة العرس، وما حكم الإجابة إلى سائر الدعوات سوى دعوة العرس؟ فنقول إن سائر الدعوات سوى دعوة العرس الأصل أنها مباحة، إلا الدعوة التي تقام للمآتم ونحوها فهي مكروهة وقد تصل التحريم. أما إجابة الدعوة فهي مستحبة، يعني يستحب للمسلم أن يجيب أخاه. قلنا سائر الدعوات مباحة إلا دعوة المأتم فهي مكروه وقد تصل التحريم، وإلا دعوة العقيقة فهي سنة. فالمذهب أن العقيقة السنة فيها أن يجمع الناس تصنع طعام. أما إجابة الدعوات سوى دعوة النكاح فهي مستحبة، لأن فيها إجابة لمسلم، إلا إجابة الدعوة لمأتم فهي مكروهة. نعم. قال رحمه الله: ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر إن جبر ولا يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة إذا حضر الإنسان الوليمة، سواء كانت وليمة عرس أو غيره من الولائم، فإما أن يكون صائما أو يكون مفطرا. فإن كان صائما فلا يخلو صومه من أن يكون صوم واجب، سواء قضاء أو نذر أو نحو ذلك من الصيام الواجب، أو يكون صوم تنفل. فإن كان صيامه واجبا لم يكن له الفطر، لأنه لا يجوز قطع الصيام الواجب، أليس كذلك؟ ولهذا قال المؤلف: من صومه واجب يحضر ويدعو وينصرف، وليس له أن يفطر. أما الحالة الثانية إذا كان صومه نافلة فإنه يفطر، يفطر استحبابا يعني، ولا ليس وجوبا، لأنه سيأتي معنا لا يجب الأكل، يفطر استحبابا. قال: إن جبر، يعني إن كان في فطره جبرا وإيناسا لقلب ونفس من دعاه فإنه يسن له الفطر جبرا لخاطره. وظاهر كلام المؤلف أن الفطر لا يسن إذا كان فطره وعدم فطره سواء، أليس كذلك؟ هذا ظاهر كلام صاحب الزاد. وعبارة بعض الأصحاب أنه يستحب الفطر مطلقا. قال: ولا يجب الأكل، لا يجب عليه أن يأكل. قبل ذلك الدليل أنه يستحب له أن يفطر إذا جبر في ذلك قلب أخيه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل في وليمة قال: إني صائم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت. وهذا فيه من الفقه أن الإنسان يجمع بين النوافل إذا، أو يجمع بين المستحبات إذا تزاحمت، فالصيام يمكن أن يصوم مكان يومه. قال: ولا يجب الأكل، يعني لا يجب الأكل على من حضر الدعوة، سواء كان صائما أو غير صائم، سواء كانت دعوة عرس أو ليست دعوة عرس، يعني أن القدر الواجب هو الحضور، أما الأكل فليس بواجب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة وخير في الأكل من عدمه، غير أن الأكل أفضل إذا كان ذلك هو الذي يرغب به الداعي، ولا شك أن الأصل الداعي يرغب بأن يأكل من حضر من وليمته، لكن من لم يأكل لا نقول بأنه ترك الواجب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. يعني إباحة الأكل من هذا الطعام الذي يوضع تتوقف على صريح إذن، يعني أن يأذن للمدعوين بالأكل إذنا صريحا، كأن يقول مثلا هلموا إلى الطعام أو ما شابه ذلك، أو قرينة كأن يقدم الطعام ويضعه بين أيديهم. أما أكل الإنسان من طعام وهو لم يؤذن له في إذن صريحا ولا قرينة على الإذن، كأن يدخل البيت مثلا ويأكل أو يحضر الوليمة من غير دعوة، بعض الناس ربما يتطفل ويحضر الوليمة من غير دعوة، ونقول بأن هذا الحضور ما دامت الدعوة خاصة وليس دعوة مطلقة، إذا كانت دعوة مطلقة تكلمنا في دعوة الجفلة، لكن إذا كانت الدعوة خاصة فإن الذي يحضر بلا إذن ويأكل لا يجوز له الأكل، لأنه أكل بلا إذن صريح ولا قرينة، لأن الطعام إنما قدم في الأصل للمدعوين. طيب، فهمنا من ذلك أن المدعو إلى الوليمة لا يملك الطعام بمجرد وضعه أو تقديمه إليه، وإنما يباح له الأكل، يباح له الأكل، فإذا أكل دخل في ملكه هو. هل لهذا أثر؟ نقول نعم له أثر. هل للمدعو إلى الوليمة أن يأخذ شيئا من الطعام أو الشراب معه، يعني يأخذ مثلا مشروبا أو فاكهة معه؟ الأصل أنه ليس له أن يأخذ ذلك، لأنه إنما أبيح له الأكل ولم يباح له الأخذ. نعم. وبالمناسبة الشروط التي ذكرناها سابقا في إجابة وليمة العرس، الشروط الستة، لو تحققت لكن كان للإنسان عذر في عدم الإجابة كأن يكون مريضا أو مشغولا بتمريض قريب له فإن هذا عذر، يعني المراد وجوب الإجابة بلا عذر مع تحقق الشروط. نعم. وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير، وإلا أبى، وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمع خير. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن علم، يعني علم المدعو أن ثم منكرا يقدر على تغييره، علم المدعو أن دعوة النكاح يوجد فيها منكر كشراب محرم أو زمر وآلات موسيقى أو نحو ذلك، فإنه لا يخلو من حالتين، المدعو لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قادرا على التغيير فإنه يحضر، يجب عليه أن يحضر لأجل أن يزيل المنكر ويجيب الدعوة، أما الحالة الثانية إذا كان لا يقدر على إزالة المنكر فليس له الحضور، لأننا ذكرنا في الشروط السابقة أن لا يكون فيها منكر، فليس الإنسان أن يحضر إلى دعوة فيها منكر يراه ويعلم به، يعني يراه ويسمعه ثم يحضر ويشهد المنكر هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إنكار المنكر، وأدنى درجات إنكار المنكر هي الإنكار بالقلب، والإنكار القلبي لا يمكن يصاحبه بقاء وشهود للمنكر، لأن هذا ينافي الإنكار القلبي. الحالة أحيانا يحضر وهو لم يعلم بالمنكر، يعني لا يعلم بالمنكر إلا بعد حضوره. قال المؤلف: وإن حضر ثم علم به أزاله. حضر، فلما حضر الدعوة علم من هنالك منكر، فإنه يزيله لوجوب إنكار المنكر. حديث سعيد رضي الله عنه باب في إنكار المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: فإن دام لعجزه عنه صرف. إذا دام المنكر لعجزه عن إنكاره، عجزه عن إزالته، لعجزه عن إزالته، فإنه ينصرف، لأنه ليس له أن يشهد المنكر. ما يقول: والله أنا أنكرت بقلبي أو أنكرت بلساني فهذا يكفي. نقول: لا، بل بما أنك لا تتمكن من إزالة المنكر فلا تشهد هذا المنكر. ثم قال: وإن علم به ولم يره ولم يسمعه. إذا علم به لكن هو لم يشهد المنكر، لم يشهده لا رؤية ولا سماعا، كأن يحدث أنه يوجد منكر عند النساء، هو لم يشهد منكر ولم يره، فهل يجب عليه الانصراف؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول: خير. لماذا نقول خير في هذه الحالة؟ يعني خير بين البقاء والانصراف، لأنه لو بقي لا يكون شاهدا للمنكر كما في الحالة السابقة. نعم، والأفضل فيما يظهر أنه ينصرف، لأن الدعوة قد أجابها، وما دام أنه يعني تيقن. لكن لو أنه لم ينصرف لا يلحقه أي ملامة. المؤلف يقول: خير. نعم. ويكره النثار والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله. نعم، النثار هو النقود أو الحلوى أو الهدايا الثمينة التي تنثر في الزواجات أو المناسبات، ويراد بها منحها لمن تقع في يده، تسمى النثار. ربما توجد في أعراف بعض البلدان أو في زواجات النساء. المؤلف رحمه الله تعالى يقول في حكمه: يكره النثار والتقاطه، يعني أن النثار مكروه والتقاطه مكروه، لأن فيه نوع إهانة للإنسان، وفيه دناءة أن يرمى المال بهذه الطريقة، ومثل هذا التزاحم فيه إهانة، فلأجل ذلك كان مكروها وكان التقاطه مكروها. لكن قال المؤلف رحمه الله: من أخذه أو وقع في حجره فله. لو أن إنسان أخذه فإنه يملكه بأخذه، ولو أنه وقع في حجره، يعني هذا النثار سقط في ثوبه في حجره، فهو له، دخل في ملكه، سواء قصد هو تملكه أم لا، يعني سواء قصد من وقع في حجر تملكه أو لا، لأن المالك قد قصد بهذا النثار تمليكه، ولهذا قلنا بأنه يدخل في ملكه، سواء قصد صاحب الحجر دخوله في ملكه أم لا، فهو قد دخل في ملكه، لأنه حصلت منه الحيازة التي تستقر بها ملك الهبة. نعم. ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. نعم، يسن إعلان النكاح، وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح، وفي لفظ: أظهر النكاح. والدف يعني يسن كذلك الدف في النكاح في حق النساء، الضرب بالدف في حق النساء. وفهمنا من ذلك أنه ليس سنة في حق الرجال، وإنما هو سنة في حق النساء. أما باقي آلات المعازف من الطبل ونحوها فإنها لا تجوز للأحاديث الناهية عن آلات المعازف، كما في صحيح البخاري من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يستحل قوم أمتي الحرى والحرير والخمر والمعازف، فدل على أنهم يستحلون أمرا محرما، لأن الاستحلال لا يكون إلا لشيء محرم. وكذلك يباح الدف في، يقول الفقهاء الحنابلة أنه يباح الدف في غير هذا الموطن للنساء من مواطن الفرح كالولادة أو الإملاك الملكة أو ما شابه ذلك. نعم. الرجال. كيف؟ الرجال. أما الرجال فهو ليس سنة، لكن بعض الفقهاء يقول بأنه مباح والأولى تركه خروجا من الخلاف، لكن هو ليس بسنة لأن السنة إنما جاءت في حق النساء. الفقهاء في هذا الموطن جرت العادة أن يتبعوا الكلام في الوليمة ببعض أداب الأكل والشرب، كاستحباب التسمية على الأكل والشرب عند الابتداء، والحمد عند الفراغ، والأكل مما يليه، والأكل بيمينه، وما شابه ذلك من السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب عشرة النساء. نعم، باب عشرة النساء. والعشرة تطلق بمعنى الاجتماع، ولهذا يقال لكل جماعة عشرة ومعشر. أما العشرة هنا فالمراد بها ما يكون من الزوجين من الألفة والانضمام، والأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويلزم الزوجين العشرة بالمعروف، أي أن العشرة بالمعروف ليست حقا واجبا على المرأة فحسب، وإنما هي حق للمرأة على الرجل وحق للرجل على المرأة، فهو حق مشترك. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بل يستحب للإنسان وينبغي له أن يمسك زوجته حتى ولو كرهت حتى ولو كره إمساكها، فإن السنة في حقه أن يمسكها، والله تبارك وتعالى يقول: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد جاء ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية قال: ربما رزق منها ولدا فجعل الله فيها خيرا كثيرا. وكم من امرأة أو رجل كره البقاء مع زوجه ثم مرت السنوات فكان من جراء هذا البقاء ولد صالح يحمد به الرجل أو تحمد به المرأة هذا الزواج كله، وينسي كل واحد منهما ما حصل فيه من المتاعب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. قال: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله، يعني يحرم أن يماطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للآخر، لأن الحقوق إما أن تكون حقوق مشتركة أو حقوق للمرأة على الرجل أو حقوق للرجل على المرأة، فيحرم على كل إنسان أن يماطل الآخر، يعني يحرم على الزوج أن يماطل زوجته بالقيام بحقوقها، ويحرم على المرأة أن تماطل الزوج في القيام بحقوقه. ويكره أو يحرم التكره لبذله، يعني لا يكفي أن يبذل الواجب، وإنما لا بد أن يبذل بطيب نفسه، يحرم التكره لبذله، لأن هذا كله مخالف لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل عليهن بالمعروف. نعم. تفضل. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطى مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. نعم، متى يجب تسليم المرأة؟ يعني متى يجب الدخول ويلزم إذا طلبه أحد الزوجين؟ قال المؤلف: وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه. يعني بمجرد أن يحصل العقد فإن للزوج أن يطالب بالتسليم وحصول الدخول، وليس للمرأة أن تمتنع. وإذا حصل العقد فللمرأة أن تطالب بالدخول وليس للرجل أن يمتنع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولم تشترط دارها أو بلدها، يعني أن الوجوب مقيد في حالة عدم الشرط. أما إذا اشترطت المرأة البقاء في دارها أو بلدها، أو اشترطت التأخير، تأخير الدخول في العقد مدة معينة أو ما شابه ذلك، أو كان لها عذر كأن تكون مريضة أو حائض أو ما شابه ذلك، فإن كل هذه الأعذار لا يجب معها التسليم. قال: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا، يعني لو أن الرجل استمهل المرأة قال نريد أن يعني أسبوعين ثلاثة أو شهر للتجهيز، أو استمهلت المرأة، فإنه يمهل العادة وجوبا، يعني يمهل القدر الذي جرت به العادة، لا لعمل جهاز إلا في حالة الجهاز، وهو ما يتعلق بتهيئة شؤون المرأة، فإن الإجابة لذلك ليست واجبة وإنما هي مستحبة ما لم تكن مشروطة في العقد. نعم. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. نعم، ليلا فقط، لأن الأصل أنها في النهار تعمل. ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، يعني أن للزوج مباشرة زوجته ما لم يتسبب ذلك في ضرر بها أو في إشغالها عن فرض. أما مجرد الإشغال عن سنة أو مستحب فليس هذا مانعا. نعم. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، يعني أن للزوج أن يسافر بزوجته، وليس للمرأة الامتناع عن السفر مع زوجها، بحيث أنها لو امتنعت عن السفر مع زوجها كان هذا الامتناع نشوزا تسقط به النفقة، إلا إذا كانت اشترطت، إذا كانت اشترطت عدم السفر والبقاء فإن هذا شرط من جملة الشروط الصحيحة كما تقدم معنا. نعم. ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها ولو ذمي. نعم، يحرم الوطء في هذا الوقت وهذا الموضع لمجيء النصوص في الكتاب والسنة. نعم. وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله إجبارها، يعني للزوج أن يجبر زوجته حتى ولو كانت ذمية. وقوله ذمية فيها إشارة إلى الخلاف، لأن الذمية لا تجب عليها الصلاة فلا يجب عليها الغسل من الحيض لذات الحيض، لكن له أن يجبرها على الغسل من الحيض، لأنه لا يجوز الوطء إلا بعد الغسل، لقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر الله، يعني فلا حتى فإذا تطهرن، يعني فإذا اغتسلن. قال: ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، له أن يجبرها على ذلك لأن هذا يخالف العشرة بالمعروف. أما الذمية فالمؤلف صاحب الزاد قال: ولا تجبر الذمية على غسل جنابة، بناء على أن الجنابة ليست مانعة من الوطء بخلاف الحيض، يعني ليس من شروط الوطء في الجنابة الاغتسال، ولهذا قال: ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، هذا هو الذي ذكره الحجاوي، وهو من المسائل التي خالف فيها الزاد، التي خالف فيها الحجاوي المذهب. فالمشهور عند المذهب من الحنابلة هو أن له أن يجبرها أيضا على غسل الجنابة، أعني الذمية. أما مسألة إجبار المسلمة فهذا ظاهر، لأنه يجب عليها الغسل لأجل أن تأتي بالواجبات من الصلاة ونحوها. ولعلنا نقف عند هذا المقدار. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.